الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء، حيث انتهينا من صلاة الجمعة ومن صلاة العيدين ومن صلاة الكسوف، ونحن الآن بصدد قراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله عن صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا أجدبت الأرض وتأخر نزول المطر، فقد سن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يخرج الناس متضرعين إلى المولى مبتهلين بين يديه لينزل عليهم الغيث وليبارك لهم فيه، وهي ركعتان ووقتها كصلاة العيد، ركعتان وقتها وصفتها كصلاة العيدين، أي أن الوقت بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، وصفتها كصلاة العيدين، وموضعها أيضا تصلى خارج البلد في صحراء كصلاة العيدين أيضا. يفتتح الصلاة بالتكبير، حيث يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد الرفع من السجود يكبر 5 تكبيرات، ويقرأ جهرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة هل أتاك حديث الغاشية. وإذا قرأ غير هاتين السورتين جاز ذلك، ثم بعد ذلك يخطب ويعظ الناس ويذكرهم ويأمرهم بصلة الرحم والبعد عن القطيعة والمحافظة على أركان الإسلام وأداء الزكاة الشرعية وما يكون سببا في إجابة الدعاء، ثم يحول رداءه الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن، وذلك تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى الغيث ومن الجدب إلى الإنعام، لأن الله عز وجل قريب من عباده، يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا أدوا صلاة الاستسقاء ينتظرون نزول الغيث، وإذا مضى فترة ولم ينزل الغيث يخرجون مرة ثانية، وإذا مضى فترة يخرجون ثالثة، وإذا مضى فترة يخرجون رابعة، وهكذا، لأن الله يحب من عبده الدعاء ويحب من عبده التضرع والإلحاح. وقد ورد بأن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. لأن الله قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم. بسم الله من أول. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء باب صلاة الاستسقاء، يعني طلب السقيا، طلب الغيث، طلب نزول المطر، هذا استسقاء. والاستسقاء يكون أحيانا بعد صلاة الفريضة، إذا صلى الإنسان الفريضة قال: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق، ويدعو بالدعاء الوارد. وأحيانا وهو على المنبر في يوم الجمعة يقول: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت، ويتضرع إلى الله عز وجل. وأحيانا يعد الإمام الناس أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء ويحدد لهم يوم. فالاستسقاء يكون أحيانا بعد الفريضة، ويكون أحيانا وهو على المنبر يوم الجمعة. وقد استسقى عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، إشارة إلى الجذب وإلى ما هم فيه من القحط، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ودعا. فيقول الصحابي راوي الحديث: والله ما بيننا وبين السلع، سلع جبل بالمدينة، من بيت ولا دار، يقول ما، فإذا بها سحابة تأتي من خلف سلع، فلما توسطت أمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أو ما رأينا الشمس سبعة، يعني أسبوع كامل. فلما جاءت الجمعة الثانية كان عليه الصلاة والسلام يخطب، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل لكثرة المطر وكثرة نزول الغيث. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقشع السحاب، يقول الصحابي: فخرجنا نمشي في الشمس. فالله قريب من عباده، وإنما على العبد أن يتضرع إلى الله وأن يلح بالدعاء وأن لا يستعجل، لأن الإجابة عند المولى عز وجل. نعم. وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة، لأن الاستسقاء يقول صلاة، ما هو الاستسقاء؟ قال: هو الدعاء بطلب السقي، هو الدعاء بطلب، ندعو الله أن يسقينا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. فالاستسقاء طلب السقي. نعم. أي الصلاة لطلب السقي على الوجه، نصلي لأجل أن ينزل الغيث، نصلي وندعو لأجل أن يذهب القحط وأن يزول الجدب، فهي على هيئة مخصوصة. قال: ما هي هذه الهيئة؟ قال: أما الوقت فهي مثل العيد، وأما الصفة مثل العيد، وأما المكان مثل العيد، أيضا في صحراء، إلا أن العيد يتجمل ويتعطر ويلبس أحسن ثيابه، وأما صلاة الاستسقاء فلا تعطر، وإنما يخرج متذللا متضرعا، لأن الوقت وقت انكسار ووقت ذلة بين يدي الله ووقت خضوع أمام الخالق عز وجل، يتنظف عن الروائح الكريهة أو عما يؤذي به الناس إلا أنه لا يلبس الملابس الجميلة لأن الوقت وقت أو لأن الظرف ظرف تذلل وخضوع وانكسار بين يدي المولى سبحانه وتعالى. نعم. إذا أجدبت الأرض أي أمحلت والجد نقيد الخط. يقول متى نذهب لصلاة الاستسقاء؟ إذا نزل المطر وعم الغيث؟ كلا، الوقت لصلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وتأخر المطر عن وقت نزوله، فالناس يلجؤون إلى بارئهم إلى خالقهم إلى مولاهم لتزول عنهم تلك الحالة إلى حالة رغد العيش وكثرة الرزق. نعم. وقحط أي اعتبس المطر ودر ذلك. نعم. وكذا إذا دره بور ماء عيون أو أنهار سلوها جماعة وفرادا وهي سنة. وكذا إذا درهم، إذا العيون غار ماؤها والأنهار قل ماؤها فإنهم يدعون الله عز وجل ويستسقون. إذا ذهب ماء العيون أو قل ماء الأنهار فإن المسلمين يستسقون ليعود للعيون ماؤها وليعود للأنهار جريانها. نعم. وهي سنة مؤكدة. نعم. لقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداء. وهو سنة مؤكدة لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما في حديث عبد الله بن زيد، فقد خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة الاستسقاء ودعا والمسلمون معه. نعم. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم صلى. متفق عليه. صفة صلاة المصطفى عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ويجهر، لأن عندنا الآن صلاة الضحى ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، لكن تصلى سرا لا جهرا، لا نجهر بالقراءة. فقال صلاة الاستسقاء يجهر بالقراءة مع أنها تصلى في الصباح، يجهر في القراءة ويكبر في الركعة ركعتين ويكبر. مر بنا صلاة الكسوف يمكن يكون في كل ركعة ركوعين، يمكن يكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، أربع ركوعات، خمس ركوعات، كل ذلك جائز. لكن صلاة الاستسقاء في كل ركعة ركوع واحد، وحينما يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام يأتي بعدها بست تكبيرات ثم يشرع بالقراءة، وإذا قام للركعة الثانية وكبر قائما يكبر بعد ذلك خمس تكبيرات ثم يشرع في القراءة. نعم. والأفضل جماعة حتى بسفر. والأفضل إن صلاة الاستسقاء تصلى في الجماعة حتى لو كانوا في البر، حتى لو كانوا في البحر، لو كانوا في البحر وأرادوا يصلوا صلاة الاستسقاء وهم في السفينة أو في اللنج أو في المركب الأولى أن يصلوها جماعة، فكلما اجتمع أكبر عدد ممكن كان ذلك حريا للإجابة. نعم. والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القاض بغير أرضهم. حتى لو كانوا مسافرين، يعني لو كانوا في سفر في سيارات في إبل على إبل على خيل على بواخر، الأفضل أن يصلوا جماعة صلاة الاستسقاء حتى ولو كانت الحاجة إلى المطر في غير بلادهم. بمعنى أننا لو أصاب في أقصى الشمال مثلا من بلادنا لو أصابها القحط ونحن عندنا غيث وعندنا مطر ينزل مدرارا، فنحن نصلي لأجل نتضرع إلى الله لأجل إخواننا في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، ولو لم يكن القحط في البلاد التي نحن فيها، لأن المسلمين يد واحدة ودعاؤهم واحد، ولعل الله أن يجيب دعوتنا. نعم. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة. إذا في أرض خالية من الناس، خالية من الماشية، خالية من السكن، وانقطع عنها المطر، فلا داعي للاستسقاء لأجل انقطاع المطر عنها، لأن هذا المطر الذي ينزل ما هناك أحد ممكن أن يستفيد منه، فلا استسقاء لأرض خالية لا أحد فيها. نعم. لعدم الضرر. نعم. وصفتها في موجها وأحكامها كصلاة عيد. يقول هنا ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر، لأن هذه الأرض ما هناك أحد يتضرر من انقطاع المطر عنها. فنقول لماذا لا نستسقي لأجل تلك الأرض؟ قال رحمه الله لعدم الضرر، فإذا ما وجد ضرر فلا حاجة لأداء صلاة الاستسقاء، لأن هذه الأرض غير مسكونة وغير مسلوكة. نعم. وصفتها في موضعها صفتها صفتها موضعها أحكامها وقتها كصلاة العيد تماما بتمام، في الموضع في الصحراء، الوقت من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، العدد ركعتين، التكبيرات كذا، يعني ستا في الأولى وخمسا في الثانية. نعم. قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين فتسن في السهر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعرضاه يقول سنة الاستسقاء سنة العيدين، يعني صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين. متى نصلي صلاة العيدين؟ نصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وين نصليها؟ نصليها في الصحراء في غير الحرمين، تصلى في الصحراء. كم عدد ركعاتها؟ ركعتين. كم عدد التكبيرات؟ ست في الأولى وخمس في الثانية. صفتها في موضعها في أحكامها في ركعاتها كصلاة العيدين تماما بتمام. نعم. ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد. يكبر في الأولى ست، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يكبر في الأولى ست تكبيرات، الله أكبر الله أكبر، ست تكبيرات. بعد أن يكمل الست التكبيرات يشرع في القراءة، يقول الحمد لله رب العالمين. بعد أن يكمل الفاتحة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. في الركعة الثانية إذا قام وقال الله أكبر قائما كبر خمس تكبيرات، فإذا أكمل الخمس قرأ الفاتحة، وإذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها هل أتاك حديث الغاشية، وإذا قرأ غير هاتين السورتين جاز ذلك. نعم. وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة. من غير أذان، من غير أذان ولا صلاة الفريضة مر بنا الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا دخل الوقت أذن، إذا أرادوا أن يدخلوا في الصلاة أقام المؤذن، ومن أذن فهو يقيم. لكن صلاة الاستسقاء ما في لا أذان ولا إقامة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ويقرأ في الأولى بسبه وفي الثانية بالغاشية. وإن قرأ غيرهما من أي سورة جاز ذلك. نعم. وتفعل وقت صلاة العيد. الوقت متى نصليها؟ العصر؟ لا. نصليها بعد صلاة الظهر؟ لا. نصليها مع صلاة بعد العشاء كالتراويح؟ لا. إذن متى؟ قال تفعل وقت صلاة العيد، ومر بنا بأن وقت صلاة العيد إنما هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس، إذا أراد الإمام الخروج ولي الأمر كما هو الحال بالنسبة لبلادنا ولله الحمد، إذا أراد الإمام أن يأمر أعلن قبل ذلك بثلاثة أيام أو أربعة أيام على أنها صدرت توجيهات ولي الأمر بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع المملكة مثلا يوم الاثنين يوم الخميس الوقت الذي يحدد. فإذا حدد ولي الأمر ذلك وعظ الناس، أمرهم بالصدقة، أمرهم بالاستغفار، أمرهم بالبعد عن التشاحن والقطيعة لأن ذلك سببا في عدم رفع الدعاء إلى السماء، أمرهم بالخروج من المظالم، أمرهم بأن يكون المطعم حلالا لأجل أن يكون الدعاء مستجابا، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم، بما يلين قلوبهم، بدلا أن يكون الإنسان في غفلة وفي بعد وفي تجافي يذكره أن يكون قريبا من خالقه وأن يتعلق بحبله وأن يتمسك بشرعه وأن يبتعد عن كل ما نهى عنه وأن يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، لأن من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. ومن لوازم شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. نعم. بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب. نعم. وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج، يقول لهم إن المعاصي سببا في عدم القبول وإن المعاصي سببا في رفع الدعاء إلى السماء وإن المعاصي سببا في القحط والجذب وقلة الرزق وضيق العيش وإن صلة الأرحام سبب في سعة الرزق، من أحب أن يبسط له في أجله، من يبسط أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. نعم. والخروج من المظالم بردها إلى مستحقها لأن المعاصي سبب القهر والتقوى سبب البركات، وأمرهم بترك التشاحن من الشهناء وهي العذاب لأنها تحمل على المعصية والبخل وتمنع نزول الخير. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام خرجت لأخبركم، خرج عليه الصلاة والسلام ليخبر الصحابة بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر أي العمل الصالح فيها خير من ألف شهر، يقول عليه الصلاة والسلام فتلاحى فلان وفلان. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. نعم. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيب. نعم. ولحديث دعوة الصائم لا ترد، دعوة الصائم لا ترد، ومنهم أو ثلاثة لا ترد دعوته ومنهم الصائم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وإذا تضرع الإنسان بين يدي خالقه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، لأن الصدقة سبب في القبول وفي رفع الدعاء إلى السماء. نعم. ويعدهم أن يؤين لهم يوما يخرجون فيه، يعدهم يقول الخروج يوم الاثنين، الخروج يوم الخميس، لأنه إذا ما وعدهم يمكن أن أخرج يوم السبت وأنت تخرج يوم الأحد والثاني يخرج يوم لا يحدد لهم يوم ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم ليتهيأوا للخروج ليستعدوا اللي عنده عمل اللي عنده ارتباط اللي عنده شغل يتهيأ بأنه في هذا اليوم خرج أو خارج لأداء الصلاة. نعم ويتنظف لها بالغسل وإذا ويتنظف كريهة. يتنظف في الاغتسال وإزالة الروائح لكن ملابس جديدة وثياب جديدة لا لأن الظرف فيه استكانة وفيه خضوع وفيه انكسار بين يدي المولى سبحانه وتعالى. نعم وتقليم الأظفار لئلا يؤذي. نعم ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخلوع ويخرج الإمام كغيره متواضئا متخصئا ويخرج الإمام كغيره من الناس في تواضع وفي خشوع وفي انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى لأن هذا أدعى للإجابة. نعم متخصيا أي خادئا متذللا من الذل وهو الحوال متضرعا أي متضرعا لله يعني سائلا الإجابة ملحا في الطلب مكثرا الدعاء مكثرا التضرع والابتهال بين يدي الله سبحانه وتعالى لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضئا متخصئا متضرعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.